بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا بكم شيخنا في هذا اللقاء الجديد. مرحبا بكم شيخنا. طبعا كنا قد بدأنا سلسلة رحلة إلى الآخرة، وتحدثنا في الحلقة السابقة عن معنى الآخرة أو الدار الآخرة أو اليوم الآخر وأهمية الحديث حول الآخرة، ثم طرأ علينا مصطلح البرزخ، فقرر الشيخ بارك الله فيه أن يخصص هذه الحلقة للحديث حول هذا المصطلح، خصوصا أن هناك شبهات تطرح حول مسألة البرزخ أو الحياة البرزخية وعذاب القبر، وهناك شبهات كثيرة من العلمانيين والليبراليين الذين ينكرون عذاب القبر ويقولون لا يوجد أدلة على هذا الكلام. فلو سألنا حضرتك عن البرزخ، ما هو البرزخ وما هو الإيمان الحقيقي للمسلم الذي يجب أن يعتقد به في البرزخ؟ نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهلم بنا في رحلتنا إلى الدار الآخرة. الدار الآخرة عامة وخاصة، القيامة عامة وخاصة. الخاصة التي تخص كل إنسان منا، والتي منها بموته يدخل في الآخرة، وكما روي من مات قامت قيامته. بل إن هذا الإنسان سيحاسب عند موته ووقت احتضاره، فهذه تسمى الساعة الخاصة أو القيامة الخاصة، والتي هي بدخوله القبر تسمى بحياة البرزخ. والبرزخ فاصل بين الشيئين، هكذا في لغة العرب، حتى إن الله عز وجل لما تحدث عن الفواصل التي جعلها بين البحار والمحيطات وبين البحار والأنهار، قال وجعل بينهما برزخا، أي فاصلا وحجرا محجورا. وإحنا كنا بالنظر العادي لا نرى هذا الفاصل ولا ذاك البرزخ، حتى صارت الأقمار الصناعية تصور البرزخ ما بين البحرين وما بين المحيطين وما بين كذا وكذا، وتعجب للفروق الكبيرة جدا ما بين بحر وبحر وبحر ونهر، وأن الماء هنا في لونه مختلف، في كثافته مختلفة عن الماء الذي هنا، دون أن يبغي هذا على ذاك ودون أن يختلط به. سبحان الله العظيم، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقضية يتكلم فيها أي عالم في قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لكن الذي يعنينا منها كلمة البرزخ. هذا البرزخ المذكور كفاصل بين بحرين ذكر في القرآن الكريم كفاصل بين حياتين وبين دارين، دار الدنيا ودار الآخرة، بين الدار الدنيا والدار الآخرة. ما الذي بين الدنيا والآخرة؟ فاصل يطول جدا على من مات من أيام أبينا آدم عليه السلام، وهو بالنسبة لنا الآن قد يكون قصيرا جدا إلا أن تقوم الساعة. سماه الله عز وجل برزخا، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وتأتي الإجابة حاسمة: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا هو محل الشاهد: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وبعده النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومن ورائهم برزخ، إذن البرزخ هو الحياة الفاصلة بين حياتين، ودار فاصلة بين دارين، بين الدار الدنيا والدار الآخرة. وهذا يخص كل إنسان، ويبدأ هذا البرزخ مع موت الإنسان ودفنه وبقائه في عالم القبور إلى يوم النشور، بمعنى إلى النفخ في الصور، بمعنى إلى النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون حين يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أو حين يخرجون من الأجداث أي القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم العسر. هذا البرزخ قيامة صغرى لكل إنسان، يختلف عن الساعة التي هي عامة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سماها أمر العامة، أمر العامة الساعة، يوم القيامة، يوم الدين. وفي الحديث: بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مقعدا أو هرما مفندا؟ أو الموت فشر غائب ينتظر؟ أو موتا مجهدا؟ أو الدجال فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ إذن أو موتا مجهدا بداية البرزخ، أو الساعة والساعة أدهى وأمر، هذه أمر العامة، هذه الرحلة الكبرى. لكن الآن مع رحلة خاصة بكل إنسان، إنها حياة البرزخ وبداية الحساب وأول قيامته. وما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم الآيات والشاهد منها اقترب للناس حسابهم واقتراب الحساب منهما يكون في الدنيا إذا انتهت فترة الإمهال والاستدراج وحل وقت النذر والعذاب كالذي نحن فيه الآن. العقوبات الموجودة الآن في العالم أشهرها وحديث الناس الآن الكورونا، بلاء عم وطم ترك بصماته على اقتصاد العالم وعلى سياسة الدول وعلى حركة الناس وعلى كل شيء، وهو فيروس لا يرى بالعين المجردة. فهذا من باب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. اقتراب حساب، واقتراب الحساب الذي يزداد بعد النذر بأن يكون عذابا فيكون في الدنيا قبل الآخرة، وهو قول ربنا عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا في الدنيا. وفي جزء منه مرتبط بالدنيا وجزء مرتبط بالقبر. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أنت وأنا لما تقرأ الآية تقول العذاب الأدنى الذي يقع في الدنيا، والدليل عليه لعلهم يرجعون، إنما اللي راحوا إلى عالم القبور حياة البرزخ والآخرة لا يرجعون، ولو طلبوا الرجوع لا يردون إلى الدنيا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. إذن ما في رجوع، لكن الآية هنا تقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا فهمي وفهمك أنت، لكن حبر الأمة ترجمان القرآن، ابن عباس رضي الله عنهما المدعو له من النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يقول هذه الآية تحدثك عن عذاب القبر. فين يا ابن عباس؟ أين؟ يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أن الله بعض العذاب الأدنى وجعله أبعاضا، قسمه وجعله قسمين، فمنه ما يكون في الدنيا لعلهم يرجعون، ومنه ما يكون في القبر ويسمى بالعذاب الأدنى والذي نسميه باسمه العام عذاب القبر. قال دون العذاب الأكبر الذي يكون في الآخرة. يا الله، عشان تعرف في ناس جهلة وجهلة قوي يقول لك ما فيش آية في القرآن الكريم تحدثك عن عذاب القبر. لا، هو ابن عباس بيقول لك الآية دي في سورة السجدة تحدثك عن عذاب القبر ويفهم. وعجبت لفهم ابن عباس هنا في الآية، لأنه ظاهر الآية إنه عذاب أدنى في الدنيا زي الكورونا دلوقتي، زي الزلازل والبراكين والأعاصير وإلى آخره. لا، من فهم من كلمة من، حرف من، إنه بعضه في الدنيا وبعضه في القبر، وكلاهما يسمى العذاب الأدنى أي القريب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وبعدين مش هي الآية الوحيدة دي، ده آيات، بس يعني محتاج الناس تطهر قلوبها لتفهم ولتعي ولتستقبل عن الله مراده. ما هو هنا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، كما في قول الله عز وجل عن قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء في لغة العرب للتعقيب والسرعة، لم يقل أغرقوا ثم أدخلوا نارا. أنا أشوف قوم نوح من أوائل الأمم، من أوائل الأمم، ده أول نبي وأول رسول، أول رسول بمعنى أدق لأنه أول نبي أبونا آدم، إنما أول الرسل نوح، وهذه أول أمة أرسل إليها أول رسول. صحيح في قبل نوح 10 قرون كما قال ابن عباس كلهم كانوا على التوحيد من آدم إلى نوح، لما وقع الغلو في الصالحين وقالوا عن الأولياء والصالحين كذا وكذا، فأرسل الله نوح أن يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما دعا فيهم نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، وهم مصرون على أن نوحا كذاب ومجنون، وصاروا يوصون أولادهم جيلا من بعد جيل على ألا يتبعوا هذا المجنون، دعا عليهم نوح في مثل قوله ولا يلد إلا فاجرا كفارة. هم لا، بيولد على الفطرة، بس لما أبوه يبدأ يربيه على أن نوحا كافر أو أن نوحا مجنون أو أن نوحا كذا ولا تتبعوه، فمن هنا جاء الدعاء رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لما أغرقوا قال الله أغرقوا فادخلوا نارا، الفاء للتعقيب والسرعة. ومرت هذه القرون قرونا بين ذلك كثيرة. إذن النار التي أدخلوها نار القبر، العذاب الأدنى، أغرقوا فأدخلوا نارا، كما حكى الله عز وجل عن قوم فرعون بعد الاستبداد والعناد، وجاءت نهاية فرعون مع قومه، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، قال الله عنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله، وما اللي قبل كده ايه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دي حياة البرزخ، ده عالم القبور، هذا هو العذاب في القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، واللي هيقع مع مجرمي هذه الأمة وكفارهم، أعني أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لأن الأمة كلمة تطلق ويراد بها أمة الدعوة، مذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة. وأمة الإجابة من آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأعلن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. في من آمن ستجد الظالمين وستجد الفجار، في المؤمنين، في المسلمين يعني. وأما صنف الآخر فاسمهم الكفار، الكفار اللي هو كقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة. تخيل وتأمل، من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل الله. من شك في هذا فقد كفر. عشان خلي الهلالي يعني يقول براحته، خليه يقول براحته. فهنا الكفرة والظلم والفجر لهم عذاب في القبر غير عذاب الآخر. وهيأتيك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الكلام عن الفاجر والكافر وما يصيبه من عذاب في القبر غدوا وعشيا. ليه؟ عشان في واحد هيطلع يقول لك: يا عم انت بتستشهد للقوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ما تجيب لي حاجة تخص الأمة، هجيب لك حاجة تخص الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي وقف مع أصحابه وقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر شيء. لو أنتم سمعتوا شيئا من عذاب القبر كهذا الذي أسمع، ما فيكم حد هيجرؤ يدفن مسلما ما مهما كان قريبا له أو حبيبا. تعال شوف النهاردة مع الكورونا بيعملوا فيهم إيه، فما بالك لو سمعوا بعذاب القبر. فالله عز وجل لما يقول على قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذه واضحة في عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون، ما هو عذاب عادي، أشد العذاب. وأشد العذاب لما تتتبعها في القرآن هتجدها في هذا الموضع عن قوم فرعون وما أدراك ما فرعون وقومه. والموضع الثاني الناس اللي هجروا شرع الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نعوذ بالله، تنطبق على كل من هجر شرع الله وأعرض عنه وآمن ببعض الكتاب وترك بعضه، قال نأخذ من الدين العبادات ونترك المعاملات ونترك الحدود ونترك الجنايات ونترك وخلي الإسلام على قدر الشعائر وعلى قدر بعض العبادات. يا عم حد قال لكم ما تصلوش؟ أهو قفلوا الجوامع يا عم، ورمضان ربنا يصرف، والزكاة مين اللي بيطلعها، والحج حد عارف إيه اللي هيحصل، كان نفسنا في عمرة رمضان. لكن سبحان الله الدنيا كلها شغالة حلو قوي، إنما عند المساجد والحرمين زي ما انتوا رسيد، مش هطلع بره الموضوع، خليني في الموضوع. مع خليني مع الموضوع. فهنا اقترب للناس حسابهم، حياة البرزخ اللي بتبدأ بالموت، والموت بيبدأ بحاجة اسمها الاحتضار، واللي عنده بتنتهي التوبة. إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر. ساعة الاحتضار بتنكشف عن الإنسان الحجب وتتجلى له الحقائق، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالمؤمن هو جاء هو في الاحتضار هذا وأهله حواليه يسرح عن أهله، ما لهوش دعوه بأهله، لكن تلاقيه في عالم تاني. ايه العالم التاني؟ قاعد مع الملائكة وبيسلم على الناس اللي بيقولوا وبرحبوا بيه، رجل صالح، رجل مؤمن، رجل مستقيم على أمر الله، وممكن يأتيه أحد من الأنبياء أو عدد من الأنبياء والناس حواليه قاعدين يسمعوه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام دي ممكن تقول للنبي محمد عليه السلام، وعليكم السلام دي لملائكة الرحمن، وعليكم السلام لناس صالحين سبقوه للدار الآخرة، وإيه وعايش حفلة تانية ملهوش دعوة باللي حواليه. وده اللي حكاه الله عز وجل في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون اللهم ارزقنا نزلا من غفور رحيم اللهم اجعلنا منهم آمين. اللهم اجعلنا منهم آمين. اللهم اجعلنا اللهم آمين. آدي الصنف المؤمن الصالح المستقيم على أمر الله، وتنزل عليه الملائكة وتبشروا وتفرحوا ويفرح بلقاء الله. وهو ده اللي ورد فيه الحديث إن من الحديث بيقول لنا إيه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قالت عائشة: يا رسول الله هذا الموت كلنا يكرهه. قال: لا يا عائشة، المؤمن تتنزل عليه الملائكة وبتبشره فيحب لقاء الله لما رآه من البشريات وهو هنا في الدنيا، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاء. سبحان الله. إنما الظالم والفاجر والكافر ده موضوع تاني، بيشوف حاجات بس هو بيموت، ده غير اللي هيشوفه في القبر، ده غير اللي منتظر يوم القيامة. ايه بقى اللي ممكن يشوفه الظالم هو بيموت؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كما بدأكم تعودون كما ولدت عريانا ستموت عريانا زي ما لبسوك خرقة بعد ما تولدتها تلبس كفن بعد ما تموت ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كنت جاي للدنيا وما كنتش عملت حاجة لكن في الدنيا عملت وحصلت أشياء كتير وأموال وشيء كسبته وشيء اكتسبته إيه اللي هيحصل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الناس الكبار اللي كنتوا تستندوا عليهم الناس الكبار اللي كانوا يتركوكم تعملوا الكل اللي انتوا عاوزينه ما دمتم ترضوهم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ده الظالم أمال الكافر إيه بقى؟ كافر أعوذ بالله أعوذ بالله. ده موضوع تاني موضوع كبير. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى لو ترى ورؤية إيمانية ورؤية علمية ورؤية بصرية ورؤية قلبية. لو ترى إذ يتوفى الفاعل هنا مؤخر الملائكة هيتوفوا مين؟ الذين كفروا مفعول مقدم لحكمة في السياق عشان ما تتكررش كلمة الملائكة مرة أخرى هيعملوا إيه في الكافر. فيقوم تيجي الآية كده ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة اللي هي الملائكة يتوفون الذين كفروا يتوفى الملائكة الذين كفروا يعملوا فيهم الملائكة يضربون وجوههم أدبار. فجاءت الآية فيها تقديم وتأخير ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لو أنت ابن قرية وشفت واحد راكب دابة حمار بغل سيسي فرس وطالع في مطلع ومحمل عليه جامد وبعدين الحمار مش قادر يطلع فتلاقي الانسان ده لما يكون يعني لازم يطلع طب يطلع ازاي ما هو مش قادر تروح ماسك له الكرباج ونازل عليه من ورا ومن قدام ورا وقدام ورا وقدام. دي بقى العلقة اللي بقول لك ما خدهاش حمار في مطلع. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق الجزاء من جنس العمل ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دي كده بداية البرزخ. فاتوا مات الرجل المؤمن بعد البشارة ومات الرجل الظالم والفاجر والكافر بعد النذارة. فالمؤمن أحب لقاء الله والأصناف الأخرى كرهت لقاء الله لكن الكل خلاص فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبنعمل الإجراءات المعروفة للميت تغسيل تكفين صلاة على الميت وبعدين بندفنه عشان يدخل في حياة البرزخ. ساعة ما بيموت الإنسان بتخرج الروح والجسد هامد ويظل هامدا ما بيتحركش هو بيتغسل ولا بيتحرك هو وبيتكفن ولا هو وبيصلى عليه ولا لغاية لما ينزل القبر. والروح موجودة لها قانون طلعت السماء إن كانت طلعت للسماء السبعة زي ما حكينا النبي عليه الصلاة والسلام أو وقفت عند السماء الدنيا وإن كانت هذه أو تلك بيرجعوا يكون الميت دفن في القبر عشان تعود إليه الروح لتبدأ حياة البرزخ الحقيقية وليبدأ الحساب في صورة أخرى غير الحساب اللي حصل عند الموت. ما هو عندك كمان من ضمن الآيات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه ضيفها إلى الآيات اللي بتحدثك عن سؤال القبر وفتنة القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا عند الاحتضار، عند الاحتضار في آخر مرحلة من مراحل الحياة الدنيا. السعيد من ثبته الله، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأحسن ختامك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين آمين. إذن يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا، وفي الآخرة قال العلماء في أول مرحلة من مراحل الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. فيبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا عند الاحتضار، وفي الآخرة في سؤال القبر، ويضل الله الظالمين. الفريق الثاني الظالم والفاجر والكافر على ما بين هذه الألفاظ من عموم وخصوص أو ترادف وتغاير. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهنا بيدفن الإنسان في القبر، ممكن القبر يكون لحد، وبعد ما يوضع في اللحد وتوضع عليه شرائح من الحجارة أو كذا بيهال عليه التراب، أو قد يكون شقا فبلي لي باب أو قبر بيوضع عليه الطوب وبعدين يهال عليه التراب. في هذه اللحظة ترجع الروح للجسد، وبينزل ملكان خاصان بسؤال القبر، سماهما النبي عليه الصلاة والسلام، قد يعرفهما منكر ونكير، واحد اسمه منكر والآخر نكير. ويمكن التسمية لها دخل في الموضوع لأنه فتنة القبر، وورد في صفاتهما الشيء الكثير، لكن أنا لم أتثبت من مسألة صفات الملكين لما يقال كذا وعيناهم وأشفارهم. طيب، فهنا نأخذ حديثا واحدا يحكي لنا حياة البرزخ من أولها إلى آخرها. جاء في السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، وصلنا ولما يلحد، يعني ما كانش فيه هناك تراب مجهز المقبرة، لكن أول ما وصلوا إلى مكان القبور في البقيع بدأ الناس تحفر اللحد لأخيهم الذي مات. أثناء الحفر في القبر جلس النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني ما صنعنا له اللحد الذي يدفن فيه، اسمه لحد لأنه مائي. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسنا حوله، وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين ثلاث: نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، انتهى أجله خلاص، نزل عليهم ملائكة من السماء بيض الوجوه بيض الثياب، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، كفن من أكفان الجنة غير كفن عندكم في الدنيا، وحنوط من حنوط الجنة، الحنوط يعني الطيب الرائحة العطر، وحنوط من حنوط الجنة، فيكسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. نقطة المية لما تقع من فتحة القربة، من فتحة الصنبور، من الكوب، في منتهى السهولة، في منتهى السهولة. يا أيتها النفس الطيبة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في هذا الكفن وذلك الحنوط، ولها رائحة كأطيب رائحة طيبة وجدت على ظهر الأرض. فتقول الملائكة: روح من هذه الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. يعني أنا بحب يكون اسم عمر بن عبد العزيز، يبقى كده عمر بن عبد العزيز. واحد اسمه محمد بس بيدلعه يا دؤدؤ، لكن هو حابب محمد، يبقى بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يصعدون إلى السماء فيستفتحون، فيفتح لهم، فيفتح لهم، فما زال يشجعه من كل سماء مقربوها حتى يصل إلى السماء السابعة. ثم ينادى من قبل الله عز وجل أن اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى جسده، فيأتيه الملكان منكر ونكير، فيأتيه الملكان، يقال بالنسبة للمؤمن يأتياني في صورة حسنة حتى يقال مبشر وبشير، فيأتيه الملكان فيجلسانه، ما دخلت فيه الروح بصورة تجعله يقدر على الجلوس ويستوعب السؤال ويستطيع الاستجابة ويستطيع الإجابة، أكثر من كده لا، يعني رجليه ما تنهضش بيه والأم من القبر وعاوز يطلع ده. فيأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ قل: ربي الله، ربي الله، ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. الإسلام يا جدعان، ديني الإسلام. فيقولان له: ومن نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما علمك؟ يقول: جاء بالقرآن، جاء بالقرآن فآمنا به وصدقناه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وروحها ما شاء، ثم يفتح له في قبره مد بصره، ثم يأتيه الرجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، يقول: أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. يقول له: من أنت؟ من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟ يقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، يعني صار العمل الصالح في صورة شخص حسن الوجه حسن الهيئة أو طيب رأي. من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. يقول أنا عبدك الصالح. تقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يا حلاوة يا حلاوة الله صل على النبي. فكذا في القبر فالقبر روضة من رياض الجنة ومن لم يروا أدخل الجنة والتقي أهلي وحبايبي. ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. اللهم اجعلنا منهم. آمين. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وإن العبد الكافر وفي رواية وإن العبد الفاجر والفاجر تشمل الظالم الخائن وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة بنهاية أجل نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه سود الثياب نعوذ بالله نعوذ بالله معه مسوخ من جهنم المسوخ أكفان جهنمية أكفان من النار معهم المسوخ من جهنم فيجلسون منه مد البصر ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب هي تسمع كده وبدل ما تخرج تتفرق في الجسد وتهرب ولكن أين المهرب أين المهرب قال فتتفرق في جسده ملك الموت وراها شي سبها خرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول السفود حديد اللي بيشوك وفي نبات شائك متى ما دخل في صوف الغنم والله ما يخرج إلا لما تقص فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوخ أو تلك المسوح ولها رائحة كأخبث رائحة نتنة وجدت على ظهر الأرض فتقول الملائكة روح من هذه الخبيثة يقولون روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا خيشة ولا ماذا بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ثم يصعدون إلى السماء فيستفتحون فلا يفتح لهم ثاني ثالث فلا يفتح لهم ثم قرأ عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين فلا يفتح لهم وقرأ عليه الصلاة والسلام الآية قال فينادي مناد من السماء أعيدوه إلى الأرض اكتبوا كتاب عبدي في سجين اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتهوي روحه فتهوي روحه ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. طول عمرك تعرف لكن ويضل الله الظالمين. فيقولان له: من نبيك؟ يقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، أن كذب عبدي، فألبسوه من النار وأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، خبيث الرائحة، قل: أبشر بالذي يسوءك. والبشارة هنا للتهكم: أبشر بالذي يسوءك، فهذا يومك الذي كنت توعد. كلنا على هذا الموعد. فهذا يومك الذي كنت توعد. يقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. يقول: أنا عملك السيء، أنا عملك السيء، جزاء من جنس العمل، أنا عملك السيء. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. بقى كده وانا في القبر، في حياه البرزخ، في الفاصل ما بين الدنيا والاخره، ومن لما اروح الاخره تبقى ايه، وجهنم شكلها ايه، وعذابها ايه. ده كده صوت عذاب في عالم البرزخ. يقول: ربي لا تبقي في الساعه، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم. امين. او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه حياة البرزخ، وإن كان قد ورد بروايات أخرى، والروايات الأخرى فيها زيادات وروايات فيها نقصان. ومن ضمن الزيادات يقال له: انظر للرجل الصالح، انظر إلى مقعدك في النار، لو لم تجب ولو لم يثبتك الله أبدلك الله خيرا منه مقعدا في الجنة. وقال لمن ضل ولم يستطع الجواب: انظر إلى مقعدك في الجنة أبدلك الله منه مقعدا في النار. فيراهما جميعا، المؤمن يفرح والفاجر والظالم والكافر يتحسر. ده غير أنه مثلا ورد أنه في عذاب القبر لما يكون تارك للصلاة يضرب بمقامع من حديد، لو ضربت بها الجبال لذابت. في القبور برضه الناس اللي عادت تتريى على الشجاع الأقرع، في شجاع أقرع لتارك الصلاة، وفي شجاع أقرع لتارك الزكاة، في، وصحة الروايات بهذا. نعم. وفي ناس رأت رأي العين الثعابين وهي الحياة العظيمة وهي تنتظر أصحابها. في أشياء نراها وفي أشياء لا نراها، لأنه هذا من الغيب. وعندما يقول للصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: يبقى خلاص آمنا وصدقنا، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا أول شيء في رحلتك إلى الدار الآخرة، أول شيء حياة البرزخ، طالت أو قصرت، وهتستمر في نعيم أو في عذاب. أهل العلم لخصوا حياة البرزخ بكلمة يظنها الناس حديثا وكذا تشتهر على ألسنتهم، وهي خلاصة حياة البرزخ وتلخيص للأحاديث المطولة في حياة البرزخ، حين قالوا: والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. قلت ليس حديثا لكنه خلاصة الأحاديث التي استخلصها أهل العلم: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فهذه فتنة القبر، وهذه حياة القبور، وهذه حياة البرزخ. إلى متى؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إلى يوم يبعثون، وهي قياسا إلى الخلود في الجنة أو الخلود في النار، ليست بشيء. يعني منذ دفن أبينا آدم عليه السلام وهو في حياة البرزخ، دفن نوح وهو في حياة البرزخ، دفن سيدنا إبراهيم، سيدنا النبي محمد عليه السلام، كلهم في حياة البرزخ. ونحن ومن مات أمس واليوم واللي بيموتوا في الكورونا بالآلاف، واللي بقى يعملوا لهم مقابر جماعية، واللي عملوا لهم أكياس بلاستيك سودا، واللي يعني بالخمس تلاف في اليوم في أمريكا امبارح واليوم، الله أكبر. لكن عدل الله عز وجل فوق كل شيء، كل دول هتكونوا على حياة البرزخ. ويا سعادة من مات مؤمنا وكتبت له الشهادة ولو مات بهذا الطاعون أو الوباء، ويا شقاوة من مات على الكفر. في ناس عندهم كفر أو ظلم ويجي ينتحر مثلا، فهم أنه هستريح. استريح إذا أنت داخل على حياة جديدة أولها البرزخ وآخرها الآخرة، فيها في نهاية المطاف فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة، آمين، ولا تجعلنا من فريق السعير. بذا أكون قد طوف حول حياة البرزخ طوافة تتضح بها معالمها وتستبين أدلتها، وفيها الرد على الظلمة والفجرة والمشككين والعلمانيين، واللي أنكروا عذاب القبر، واللي عمل شرح الصدور بنفي عذاب القبور، واللي عمل كتب في إنكار السنة. يا ما شفنا الناس دي وإحنا في مسيرتنا في الدعوة، وكنا نرد عليهم بفضل الله. فالحق واضح، الحق أبلج والباطل لجلج. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. طبعا أنا كنت عامل حسابي هعمل محاور واسأل حضرتك واتحاور مع حضرتك، لكن ما شاء الله يعني الأمر لا يحتاج. جزاكم الله خيرا، شرحتم لنا معنى هذه الكلمة والأدلة من القرآن وكذلك من السنة، وكذلك أدلة عذاب القبر ونعيم القبر، وهذا الحديث المطول ربما يعني يحسم الجدل في هذا الموضوع. وأيضا هناك آيات قرآنية حول آل فرعون. فجزاكم الله خيرا، وسنفتح باب الأسئلة للإخوة، لأن أنا ما عندي أي أسئلة ولا محاور إضافية، وحضرتك كفيت ووفيت كما يقال. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. طيب، والإخوة اللي هيسألوا إذا كان هيسألوا خلي بالهم إن أنا يعني استوعبت الوقت. طيب، لكن ما فيش مشكلة، في سؤال إلا دقيقة. طيب، في سؤال على عجالة. طيب، هو له علاقة بالموضوع ما انه ملوش علاقة، يعني بس هسأله لحضرتك، يعني لماذا او ما هو السر الذي يجعل بعض الناس ينكرون عذاب القبر مع انهم يعني لا ليس عندهم اي علم به او اي شيء؟ يعني ما هو السر في انكار عذاب القبر؟ قولهم: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. دول ناس مقلدة لجهلة المعتزلة. شوف المعتزلة دول من قديم جدا، والمعتزلة حكموا عقولهم وقدموها على النصوص الشرعية، وبالتالي ضلت بهم هذه العقول أو هذه الأهواء، فجعلتهم يتنكرون لمعالم حق وينكرون أمورا ثابتة من جنس ما هو متواتر مش صحيح فقط. فأنكروا عذاب القبر ونعيمه، سبحان الله، وأنكروا الشفاعة يوم القيامة، وتأولوا الصراط وتأولوا الميزان، وفيهم من أنكر النعيم اللي في الجنة المتمثل في أكل وشرب وحور عين، وفيهم اللي يفكر انه يوم القيامة يعني معنوي بالأرواح ما هو بالأجساد، وفي كل يعني الإنسان لما يترك إلى عقله بدون أن يستنير بنور الشرع يضل. سبحان الله، العقل وحده كافر. صحيح، والعقل يبحث فيما هو في دائرته في الحواس الخمس، إنما ماله الغيبيات. فالمعتزلة من قديم ضلت في هذا المعنى، وجاءوا ناس امتداد لها ومرضوش يسموا نفسهم المعتزلة، سموا نفسهم العقلانيين والمتنورين والمجددين وأهل التنوير وأهل الحداثة، وكل ألفاظ كثيرة ومصطلحات كثيرة، وهم دول اللي بينقلوا هذا الكلام، وبيكونوا عبارة عن ناس مأجورين أو مخبولين. مأجور يعني بيدفع له فلوس عشان يثير الشبهات وضيع المسلمين والصحوة الإسلامية، أو مخبول هو عاوز يعني خالف تعرف. صحيح. والناس دول بيبقوا قرأوا أيضا كتبا كثيرة للمستشرقين، والمستشرقون قرأوا يعني أكثر من المسلمين أضعافا مضاعفة، فأخذوا الكلام ده. وبعدين ده الرسول، الناس اللي راحوا درسوا عندهم من الشرقيين، درسوا في جامعة السوربون، في جامعة واشنطن، في أي جامعة من الجامعات، فبيرجع الشكل شرقي والعقل غربي. ده اللي بنسميه المستغرب. المستغرب ده تتلقفه وزارة الثقافة عندنا، وبيتلقفه الإعلام، فتبدأ وزارة الثقافة تقول له تعالى وقول لي اللي انت استفدته واعمل وسوي، وبعدين يروح الإعلام يظهره على الناس، هسمي لك مين ولا مين كتير. صحيح، مش هسمي حد. جزاك الله خيرا شيخنا. طيب، في سؤالين وهنختم بيهم، يعني مش هطول على حضرتك، احنا خلاص خلصنا الساعة. ففي أخ بيسأل، لا ده السؤال ده مكرر، الدكتور جاوب عليه، كم مدة الحياة البرزخية؟ الدكتور قال من بعد الوفاء إلى النفس إلى نفس الصور، إلى نفس القيام وليس النفقة الصح. تمام، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وربنا يبارك في حضرتك. طيب، السؤال الأخير، كيف نستطيع أن نحمي أنفسنا من عذاب القبر؟ ما هي الأشياء التي تعين الإنسان على النجاة بعد الموت في عذاب القبر وفي الآخرة طبعا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، دول ما لهم؟ هل بتتنزل عن الملائكة بيثبتهم عند القبر وتبقى معاهم عند سؤال القبر، ودول اللي ويبدأ يمشي في حياة كلها نعيم، والقبر يبقى روضة من رياض الجنة بسبب إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللي هو لما النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من يسأله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هي دي الخلاصة. أنت بتسأل سؤال عظيم طبعا، سؤال عظيم جدا، لكن المهم هو هيتلخص في الكلمتين دول، إيمان واستقامة. إيه الإيمان؟ العقيدة الحقة، التوحيد الخالص. أنا أفنيت عمري بفضل لا أعلم الناس التوحيد الخالص، ماليش دعوة بعلم الكلام، ولا قالت الأشعرة ولا الماتريدية، ولا قالت الخوارج ولا المعتزلة ولا الشيعة ولا الصوفية، أنا لي قال الله قال رسوله، يبقى لي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بقية الدين. الاستقامة عبادات صحيحة ومعاملات حسنة وأخلاق طيب، يبقى الدين كله على بعضه، عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. إن شئت فقرأ آية البر الجامعة في سورة البقرة هتجد سبيل النجاة. ومن سبيل النجاة اللي قلته في خطبة جمعة، لما جاء الصحابي عقبة بن عامر وقال يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والثلاثة دول هيخدموك دلوقتي في الكورونا حلوة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم، استمتعنا بهذه الحلقة ولا نريد أن نطيل على حضرتك أكثر من ذلك. إن شاء الله نلتقي في لقاء متجدد الجمعة القادمة في تمام الساعة 9 مساء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخ مصطفى، أيوة، هنكون دخلنا الجمعة الجاية في رمضان إن شاء الله. صحيح، هيبقى هنختار التوقيت بتاع البث مثلا في وقت الترويحة اللي بين صلاة التراويح. طيب خلاص، هنشوف. احنا عندنا هنا اليوم ما شاء الله بيطول، وفي رمضان بيطول قوي، فهنشوف احنا نقدر نظبط الموعد، لانه الساعة 9 دي هتيجي واحنا لسه قاعدين بنصبر. ممكن تمام، هنقوم نصلي العشاء وناخد 4 ركعات، وممكن نقعد نقعد شوية كده والبحبح وناخد الاستراحة، تمام. بدل ما هتبع عند الناس اللي بيصلوا معانا نعملها بث مباشر ويستفيد منها اخواننا ان شاء الله. طيب هنحدد الموعد، هنحدد الموعد يا شباب. ايوه لما حضرتك عشان نبقى طيب، هات حضرتك هتعرف المواعيد في الايام الاولى من رمضان، وبعد كده هتحدد ان شاء الله الموعد المناسب. سؤال اخير بس عشان الاخ ساله اكثر من مره، ممكن بدل ما يبقى كل اسبوع ممكن يبقى مرتين في الاسبوع وديتهم شيء جميل، وممكن كل يوم لو حتى ممكن نعمل بث كل يوم للحلقات اللي حضرتك هتقولها. اخ بس بيسال، اخ يوسف واخ ده دايما معنا في البث، يقول هل قراءه سوره الملك قبل النوم يقي من عذاب القبر؟ هذا سؤال. نعم، رسول الله عليه السلام سماها المنجية سورة 30 آية تمنع صاحبها من عذاب القبر. نعم، تقيه من عذاب القبر. نعم، جزاكم الله خير. مش تخفف عنه عذاب القبر، لا، تمنع عنه عذاب القبر لمن واظب عليها، فهي سورة يعني تسمى المنجية من عذاب القبر. جزاكم الله خير. نعم، شيخنا الكريم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.